ولا تؤت فدفعوا إليهم أموالهم فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. وابتلوا اليتامى حتى Oh. للرجال نصيب مما ترك خافوا عليهم حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين للذكر مثل حظ الأنثيين للذكر مثل حظ الأنثيين يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين للذكر مثل حظ الأنثيين يوصيكم الله في فلهن ثلثا ما ترك ما يقول بخطرك ما يقول بخطرك الله يستعليك ما يعزك القرآن الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه فإن كان له إخوة فلأمه

أذنت لربها وحقت يا سوف يخاف

صدق الله العظيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. صدقت يا الهي فيما قلت، قلت وقولك الحق. هكذا يا السادة عشنا واياكم على مأدبة القرآن الكريم، تلا على مسامع حضرتكم كروان الدقهلية والإذاعة والتلفزيون فضيلة الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي المقيم بالناسمية. اما الإذاعة فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وفي الدرجات العرش يلقره ومن أمره على من يشاء من عباده. على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. الله أكبر. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. يوم لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، لا يخفى